أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا طيبا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أحباب الكرام، ما أحوجنا في هذه الأيام أن نتعرف على صفات أفضل وأعظم جيل على وجه الأرض، وهو جيل الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، لأن الله جل وعلا مدحهم في كتابه الكريم، ورضي الله جل وعلا عنهم، ومدحهم النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: خير القرون قرني، خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فهم أفضل جيل بعد الأنبياء والرسل، جيل الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. ولقد امتاز جيل الصحابة، حتى نحدد النقاط، امتاز جيل الصحابة والله تعالى أعلم بخمس صفات، ما أحوجنا أن نتعرف على هذه الصفات ونتأمل هذه الصفات ونتدبر هذه الصفات. فأول صفة من هذه الصفات التي امتاز بها الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، اليسر والسهولة، اليسر والسهولة وعدم التكلف. ولقد جاء عن عمر بن الخطاب أو ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: نهينا عن التكلف. فالتكلف كان مرفوضا في مجتمع الصحابة، لا التكلف الديني ولا التكلف الدنيوي، لا التكلف الديني. على سبيل المثال، التكلف الديني مثلا، تعرفون قصة المشهورة المعروفة عندما جاء 3 نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءوا لبيت رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكان أحدهم يصوم ولا يفطر، والآخر يقوم ولا ينام، والثالث لا يتزوج النساء. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من رغب عن سنتي فليس مني. وهناك أدلة كثيرة أو شواهد كثيرة على عدم التكلف الديني، أي أن الإنسان يكلف نفسه ما لا يطيق، يعرض نفسه للمشقة. وكذلك التكلف الدنيوي مرفوض في في في في في واقع الصحابة، في مجتمع الصحابة، في حياة الصحابة، ما كان عندهم تكلف في حياتهم الاجتماعية رضي الله تبارك وتعالى عنهم، لا في طريقة الحياة ولا في، يعني تجد الصحابي، تجد الأعرابي يدخل على مجلس أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ويسأل: أين محمد بن عبد الله؟ أين رسول الله؟ ما يعرف من هو رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان عنده تكلف في حياته، لا في طريقة لباسه ولا في طريقة جلوسه ولا في طريقة تعامله مع الناس، ما كان عنده تكلف، بعكس بعض الناس الآن تجد عنده تكلف في طريقة كلامه أو أسلوبه، أو حتى ما تجد أن تلتقي معه إلا بعد أمد طويل، يعني كأنه يعني إنسان يعني عظيم وكبير. يعني الصحابة، هذا العربي يدخل ما يعرف من هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو خير البرية، أفضل مخلوق على وجه الأرض هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فما كان على، يعني جالس الرسول عليه السلام وكان على يعني رأسه 2 من الحرس يحرسونه، أو كان له يعني كرسي خاص له، أو لباس هيئة معينة حتى أنك إذا دخلت تعرف أن هذا رسول الله. لا، الرسول كان في لباسه، في جلوسه، كان يأكل على الأرض، يعني يأكل ما يعني أي شيء يقدم له يأكل صلى الله عليه وسلم، ويركب الحمار ويأكل، وركب الحمار، ركب الحمار وركب البغل وركب الحصان وركب الإبل عليه الصلاة والسلام. تجد بعض الناس الآن ما يركب الحافلة، يقول: أنا أركب الحافلة مع هؤلاء الناس الفقراء البسطاء المساكين، ها، يقول: أنا منزلتي كبيرة، كيف أركب مع الحافلة؟ يعد نفسه عظيم يعني، ها، ويجلس مع الفقراء البسطاء المساكين، ها. إذا رأى شخص مثلا هيئته أنه رجل فقير أو غريب أو كذا، ما تجلس، إيش ما تجلس يجلس معهم. المهم يا أحباب الكرام، أول نقطة نستخلصها من هذه من هذا الدرس أو العنصر أن التكلف كان مرفوضا في حياة أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكان شعارهم اليسر والسهولة، ولم يكن هناك التكلف في حياتهم حتى في طريقة الزواج. تعرفون أن امرأة وهبت نفسها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام نظر إليها ما أعجبته، فكان أحد الصحابة جالس قال يا رسول الله إذا ما كان لك في خاطر زوجني إياها، لو كان واحد غيرنا قال يا أخي أنت يا الملقوف مرة جاية تتقدم نفسها لي وانت جاية والله شوف إن عجبتك خذها الله بسم الله توكل نعقد لك بسم الله. فكان التكلف ما كان مرفوض، ما كان عندهم رسميات مثل الآن، احنا شددنا في كل شيء، الآن حياتنا كلها فيها تشدد. نعم. طيب الصفة الثانية من صفات أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه كان العلم متصل بالعمل، كان العلم متصل بالعمل بعكس واقعنا وحياتنا. تجد أحدنا الآن يحرص أن يجمع أكثر كمية من الكتب ومن الطبعات، فتدخل مكتبة الواحد منه وهنا قسم التفسير كل التفاسير عنده ما شاء الله، وهنا الحديث كل الأحاديث والشروحات وكتب العقيدة المتقدمين والتأخرين ما شاء الله، عنده شقة كاملة كلها كتب، شقة كاملة تصور 3 غرف. طيب جميل. طيب أين العمل؟ أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام كان العلم متصل بالعمل، ولهذا يقول عبد الله بن مسعود يقول كان الواحد منا إذا حفظ 10 آيات لا يتجاوزها حتى إيش يعمل بهن، فكان شعارهم العمل. أنت قيمتك عند الله مو بكثرة كتبك، بعض الناس يحسب قيمته عند الله كثر ما تجمع من الكتب وكثر ما تحفظ وكثر ما عندك من الشهادات والإجازات يعني وقدر ما تشتهر عند الناس هنا تكون قيمتك عند الله. قيمتك عند الله بما تعمل بهذا العلم، ولهذا الله سبحانه وتعالى حذرنا أن نتصف بهذه الصفة. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. كبر مقت، المقت هو العلماء يقولون هو أشد من الغضب، هذا من صفات الله سبحانه. المقت كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، وهذا سبب نزول هذه الآية، أن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام سألوا النبي عليه الصلاة والسلام ما هو أفضل أعمال عند الله، فقال الجهاد، فذكر الجهاد، فبعضهم بدأ إيش يتردد أو يتراجع وكذا، فأنزل الله عز وجل هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. ولهذا تستغرب أو نادر ما تسمع كثير من طلبة العلم يسألون كيف نحفظ، كيف نطلب العلم، كيف كذا، لكن نادر ما تسمع واحد يقول لك كيف نعمل، كيف أكون عمليا أكثر، كيف أقوم الليل، كيف أطهر قلبي، كيف كذا. ما تجد أسئلتنا كلها إيش أسئلة نظرية ليست أسئلة عملية. فعلمنا أحباب الكرام ليس متصلا بالعمل كما كان أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، كان العلم متصل بالعمل، وأحدهم يحاسب نفسه. ابن عمر رضي عنه 8 سنوات جلس في حفظ سورة البقرة، صور 8 سنوات، أحدنا يمكن يحفظها في خلال شهر سورة البقرة، هو 8 سنوات يجلس فيها، لأن قيمتك عند الله ليست بكثرة علمك ولا بكثرة حفظك، إنما قيمتك عند الله بما تعمل في هذا، كم عملت بهذا العلم. الصفة الثالثة من صفات أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام أنهم يهتمون بأعمال القلوب أكثر من اهتمامهم بأعمال الأبدان. انتبه لهذه النقطة، كانوا يهتمون بأعمال القلوب، أعمال القلوب نقصد بها التوكل والإخلاص والصدق والخشوع، أكثر من اهتمامهم بأعمال الأبدان. أعمال الأبدان مثل الصلاة أو العبادات الأخرى، فكان التركيز كل على ماذا؟ على عمل القلب. لماذا؟ لأن نظر الرب سبحانه وتعالى إلى قلبك، الله ما ينظر شكلك وصورتك وشهادتك وأصلك وفصلك لا، الله عز وجل ينظر ليش؟ إلى قلبك، كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فكان الصحابة رضي الله عنهم يجتهدون في في في في في تنقية قلوبهم وفي صفاء أفئدتهم. تجد الواحد منا يتعب على أعمال الأبدان أكثر من تعبه على أعمال القلوب. ولهذا ذكر الإمام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله قال أن أعمال القلوب أفضل من أعمال الجوارح. أعمال القلوب أفضل من أعمال الجوارح. قد تجد إنسان ليس عنده كثرة صيام ولا قيام، ولكنه عند الله سبحانه وتعالى يفوق كثير من العباد. لماذا؟ لما في قلبه ما يتوجه لغير الله، ما عنده تصنع للمخلوقين. احنا نسأل الله السلام والعافية، لو تفتش في قلب الواحد منا تجد عنده قد يكون فيه رائحة من التصنع للمخلوقين، أو أنه دائما يهتم بكلام الناس، ماذا يقول الناس إذا ما فعلت كذا، الناس ماذا يقولون، ها دائما الناس ماذا يقولون، ها ماذا ما يقول، ماذا يقول الله سبحانه وتعالى. فلا بد يا احباب الكرام ان نجتهد في ايش، في هذه القضيه. اضرب لكم مثال على سبيل المثال، تجد مثل واحد منا مثلا يصوم الاثنين والخميس، فتجده مثلا مريض، يا فلان افطر، قال لا ما افطر. يا فلان افطر، انت مريض تعبان ملاريا ما ادري ايش فيك، لا ما افطر. هذه الحالة الآن الله سبحانه وتعالى ما يحبها من عبده، أن عبده مريض وأنه يمارس عبادة وهو إيش متعب مريض. الله سبحانه وتعالى يحب من عباده إيش، أن يخففوا عن أنفسهم. والله يعلم ما في قلبك، هل أنت تشك بكرم الله؟ هل أنت تشك برحمة الله سبحانه وتعالى فضله؟ يا أخي احسن الظن بالله سبحانه، والله سبحانه يعطيك أجرك كاملا وافيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيمة. هذا من فضل الله عز وجل. فتجد أحيانا يدخل الشيطان ينفث في قلبك شيء من السموم، سموم الرياء، يقول كيف تفطر والشباب ماذا يقولون، أنت ما عهد عنك أنك تفطر الاثنين والخميس، فالشباب يستغربون منك، فتجد يتحمل التعب ويتحمل المرض من أجل إيش، حتى الناس كيف يقول الله فلان يا جماعة زارنا ما قام الليل وكان الاثنين فاطر، فلان والله فاطر، ما عمرنا سمعنا هناك فاطر. فما يبي يسمع الكلمة هذه. طيب أنت تصوم لله، تقوم لله، ولا تصوم للناس وتقوم للناس؟ فنهاني يدخل الشيطان، يعني شون هو بده يفطر بس يخاف الناس، الناس ماذا يقولون، فلان أفطر. ترى جماعة ننتبه حق قلوبنا، لازم يعني نشدد المراقبة والمحاسبة على قلوبنا. يقولون، يذكرون قصة في أحد الكتب، يقول عند رجل كان يعني سنين ما طاف الصف الأول، أحد الأيام سبحان الله عذر ما إلا صلى الصف الثاني، وعندما انتهى من الصلاة بدأ الناس يلتفتون، وجدوا فلان، هذا فلان خلف الإمام، فنزل رأسه، ما كان يريد أن الناس إيش يرونه، كيف يعني أنت الآن معهد عنك أنك، أنت ما عهد عنك أنك تصلي الصف الثاني الآن، فانحرج وكذا وأراد يخرج بسرعة حتى الناس ما يرون إيش أن صفه. هذه مشكلة كبيرة يا جماعة، مشكلة كبيرة، لازم إحنا ندقق مع في أنفسنا، نحاسب أنفسنا، يعني حاسبوا أنفسكم من قبل أن تفعل. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يهتمون إيش بأعمال القلوب أكثر من تيمع، قال الناس ما يعرف أني ما أصوم ما أقوم، إيش المشكلة؟ لكن الله سبحانه وتعالى يمكن يرفعك درجات بصفاء قلبك. الصفة الرابعة من الصفات التي امتاز بها الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، لو نظرتم في أحوال الصحابة، كل الصحابة، العالم وغير العالم، والكبير والصغير، والمرأة والرجل، والشاعر والتاجر والمحدث والقاضي والداعية، عرفتم، كل الصحابة كانوا يشتركون في هم واحد، هو حب الجهاد والاستشهاد في سبيل الله. يعني نادرا ما تجد، ما في ما ما ما ما ما ما تقول ما نادرا، كل الصحابة أصلا، كل الصحابة. لماذا؟ لأن قدوتهم صلى الله عليه وسلم يقول وددت أن إيش، أن أغزو في سبيل الله ثم أقتل، ما قال أنتصر. يعني كان الرسول يتطلع ويرغب إلى القتل أكثر من تطلعنا إيش إلى النصر. والرسول عليه السلام كلماته ترى مقننة مدروسة، ما يقول كلام فاضي فراغ بس هكذا مثلنا احنا نجلس ها وندردش اي كلام، لا، الرسول كل كلمة منهج حياة، كل كلمة تحتاج محاضرة تجلس معها، عرفت شلون؟ فقدوتهم في ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام. فكل الصحابة على اختلاف مراتبهم، سواء كان عابد، لان بعض الناس يقول كل على ثغر، انت على ثغر الجهاد جزاك الله خير، وهذا على ثغر العلم، وهذا على ثغر الدعوة، وهذا طيب ما يخالف، طيب جيد، بس كيف حال الصحابة؟ كيف كان الصحابة؟ هل أحدهم قال والله أنا على ثغر القضاء فلا أجاهد في سبيل الله؟ وأنا على ثغر العلم الفتوى وتأليف الكتب فلا أجاهد في سبيل الله. فيجلس أحد 30-40 سنة بين التأليف والتدريس والتعليم ولا يجاهد في سبيل الله. هل هذا كان حياة الصحابة رضي عنهم؟ ما كان هكذا حياة الصحابة. اقرأ سيرة الصحابة، عندك كتب كثيرة، الإصابة، سيعة نبلاء، كل كتب، كل سيرة الصحابة من الخلفاء الراشدين كلهم كان عندهم تطلع وتشوف ورغبة في حب الجهاد والمشاركة في الجهاد، والذي لا يخرج يبكي. نحن الآن إذا ما خرجنا الجهاد أو وجدنا عذر أو وجدنا فتوى حتى تقول جهاد مفرعين، نفرح ونستبشر وننشرها بين الناس، والله المشايخ قالوا أنها ليست فرض عين، فنفرح ونستانس، والله فلان أفتى الحمد لله، يعني شجعني، يعني أخذ برأينا، أو يعني يشجع موقفنا مثلا. ها الصحابة كانوا يبكون يا جماعة، كانوا يبكون، بل الصغار الصحابة، تصوروا الرسول عليه السلام قبل يخرج إلى غزوة، ها كان يعرض الصحابة يشوفهم، فكان الصغار ما بلغ يا جماعة، ما بلغ يعني 13 عمره أو 12 سنة، ها فكان بعضهم يختفي خلف أبيه أو خلف أحد من الصحابة، ها حتى ما يرى الرسول صلى الله عليه وسلم ويخرجين للغزو، ها فإذا الرسول رآه عرف عمره مثلا أقل ما بلغه يرجعه. فكان يبكي هذا الصحابي، صغار يا ناس يبكون، وعندنا كبار يفرح في عدم خروجه للجهاد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذه الصفة السائدة أو العامة في جميع الصحابة هو حب الجهاد والاستشهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، سواء كان كما قلنا عالم أو فقيه أو محدث، ولا يقول أنا أكتفي خلاص في العلم أو أكتفي فقط في العبادة والصيام والقيام، لا، كلهم دعا الجهاد، حي على الجهاد، لبينا النداء، ويترك الدنيا كلها بأموالها، بالزوجة، الأولاد، التجار، كل شيء يتركه خلاص يخرج للجهاد. هذا الصفة هي السائدة في يعني في في في واقع الصحابة وفي حياة الصحابة رضي الله عنه. ولهذا لو لاحظتم أن الرسول عليه السلام هو أعظم ربي في العالم، هو محمد عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام ما حرص أن كل الصحابة يكون فقهاء، صحيح؟ هل حرص النبي صلى الله عليه وسلم أن الصحابة كلهم يكون قضاة، أو كل الصحابة يكون قراء، أو كل الصحابة يكون دعاة؟ ما حرص، لكن حرص أن كل الصحابة لابد أن يكون جنود لله، مجاهدين، عندهم روح الاستشهادية. طيب، آخر صفة نختم فيها الدرس من الصفات التي اتصف بها أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، بعدهم عن الدنيا، عدم التعمق في في في في في زخارف الدنيا والأخذ من ملذاتها. كانوا رضي الله عنهم كانوا يتقللون من الدنيا بقدر المستطاع، وقدوتهم في ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. تصور رسولنا عليه الصلاة والسلام ينام على الحصير، أن لو دخلت رأيت رئيس أو ملك أو قائد أو إنسان مشهور ينام على حصير، الحصير تعرفونه، ليس هذا حصير، ليس هذا هو الحصير، لا، الحصير اللي يؤثر على تنام عليه يؤثر على جنبك. فيدخل عمر بن الخطاب رضي الله عنه على رسولنا عليه الصلاة والسلام فيقول يا رسول الله، يعني قيصر وكسرى ينامون على الديباج ورسول الله عليه الصلاة والسلام ينام على الحصير؟ فقالهم الدنيا ولنا الآخرة. النبي عليه الصلاة والسلام نظرته مستقبلية، يعرف أن الإنسان كلما دخل في الدنيا أكثر كلما تعلق بها أكثر، وهذا الواقع. فرق بين إنسان عنده 10 دكاكين وتقول له أخرج للجهاد، وفرق بين إنسان عنده دكان واحد، فرق بين إنسان عنده 4 زوجات تقول أخرج الجهاد، يفكر 1000 حساب، كيف أودي الأولاد، كيف أودي الزوج، ورجل ما عنده ولا زوجة وعنده زوجة واحدة. فكثر ما تقلل من الدنيا يكون خروجك للجهاد يعني سهل ويسير، وما في ما يحتاج أنك يعني تتكلف، أو يحتاج أنك تأخذ فترة طويلة من من التردد. و هذا تقريبا يعني باختصار شديد أحببت نذكركم به من صفات أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، ونقولها باختصار شديد. أولا، اهتمامهم بأعمال القلوب أكثر من اهتمامهم بأعمال الأبدان. والأمر الثاني، اتصال العلم بالعمل. والأمر الثالث، اليسر والسهولة وعدم التكلف في الحياة. والأمر الرابع، حبهم للجهاد والاستشهاد في سبيل الله. والأمر الخامس، وهو عدم التعمق في الأخذ من الدنيا وزخارفها. أسأل الله سبحانه وتعالى العظيم، رب العرش العظيم، أن يكرمني وإياكم بالشهادة في سبيله. اللهم يا رب العرش العظيم، يا ذا الجلال والإكرام، اللهم ارزقنا الشهادة في سبيلك صابرين محتسبين. مقبلين غير مدبرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.